بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: وإن اتفق الرغاة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. هذا الحديث مسلسل، والمسلسل وصف للإسناد، وصف للسند، والغاية من معرفة المسلسل، غاية من معرفته هو سلامة السند من القطاع والتدليس. هذا الغاية من معرفته، سلامة السند من القطاع والتدليس، لأن كل يعني شخص يحدث عن من حدثه، حدثني قال لي أو سمعت ونحو ذلك. والمسلسل هو ما تتابع رواة إسناده، ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، هو ما تتابع رواة إسناده على قول، يقول سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان، من أول إلى آخر كل إيه سمعت فلان، أو فعل قال حدثني وهو قائم، قال أخبرني وهو قائم، قال لي وهو قائم، كل في إيش وهو قائم وهو قائم، أو يكون في القول والفعل معا، القول والفعل معا، مثل ذلك ما جاء في يعني سنن أبي داود من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل وعن هذا قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا فعل أخذ وسلم بيدي، فقال يا معاذ إني أحبك في الله، هذا قول، فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي فأخذ معاذ بيدي وقال يا صنابحي إني أحبك في الله، أخذ بيدي هذا الفعل، إني أحبك في الله هذا قول، فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول وذكره. قال أبو عبد الرحمن الحبلي قال وأخذ الصنابحي بيدي وقال يا حبلي إن أحبك في الله، ثم ذكر الحديث كل إيش أخذ بيدي وقال إني أحبك في الله، فيسمى المسلسل. إذا نظرت أخذ بيدي وقال أخذ بيدي وقال دل على إيش؟ عن الإسناد ليس فيه انقطاع. فالغاية من معرفة أو الفائدة من معرفة التسلسل هو سلامة الإسناد من الانقطاع، لكن يعني غالب المسلسلات ضعيفة، غالب المسلسلات ضعيفة كما قال أهل العلم. والمراد بالضعف ليس ضعف المتن، إنما ضعف التسلسل، ليس ضعف المتن إنما ضعف التسلسل. وينقسم المسلسل إلى قسمين، الأول مسلسل مطلق يعني من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مسلسل مطلق من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ك يعني حديث المسلسل بصورة الصف الذي رواه الدارمي في مسنده، المسلسل بصورة الصف، وقد وصل إلينا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يعني كان شيخنا الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني رحمه الله الرواسة أثناء لما حضرنا عند المسند الدارمي يعني ذكر الآية، أراد رحمة الله عليه أن يكون يعني الحديث مسلسلاً كما هو، فهذا مسلسل من أول إلى انتهى. والثاني مسلسل مقيد، يعني ليس مطلق، مقيد، وهو مسلسل بالأولية، بالأولية، أول حديث سمعته من فلان. هذا انقطعت يعني السلسلة إلى سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ما بعد، ليس مسلسلا يعني. وقد أجازنا فيه شيخنا رحمة الله عليه يحيى عثمان مدرس رحمه الله، لكن إسناد يقف عند من؟ عند ابن عيينة فقط، ما بعده ليس بصحيح، ليس بصحيح كما قال هنا الحافظ رحمه الله. قال: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، هذا يسمى ايش؟ المطلق، كحديث سورة الصف، المسلسل سورة الصف من أول إلى منتهى، من الدالم إلى منتهى، بل نزل إلينا إليهمنا هذا. قال: كحديث المسلسل الأولية، لا هذا ليس مطلقا بل هذا مقيد. قال: فإن يعني السلسلة تنتفي إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه يعني إلى منتهى فقد وهم أخطأ. هذا هو يقول الحديث المسلسل. نعم. قال رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي صيغ الأداء. وأفضل يعني من جمع صيغ الأداء هو القاضي عياض في كتابه الإلماع، الإلماع في التحمل والسماع، أفضل من جمع في هذا الباب. وهذه الثمانية ذكر القاضي عياض وتابعه الناس، تابعه الناس، وكتاب مطبوع رحمه الله. نعم. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني. نعم، هذه الأولى سمعت، يعني الشيخ حدثني الشيخ، وهذه هي أعلى مراتب السماع وأفضلها على الإطلاق. السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، كما قال ابن مسعود: حدثني رسول الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. هذا يسمى السماع من لفظ الشيخ. نعم. ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. هذه الغراء على الشيخ، الغراء على الشيخ وهي المرتبة الثانية. وكان يعني أهل العراق أهل تعنت، أهل تعنت، كانوا ما يرون جواز القراءة على الشيخ، يرون القراءة على الشيخ يعني منقطعة غير صحيحة، هكذا هم كانوا يرون. وعندهم كان فقط يعني الإسناد المتصل إذا سمعت من الشيخ، إذا سمعت من لفظ الشيخ، إذا سمعت من لفظ الشيخ. أما إذا قرأت على الشيخ فهذا يعني عندهم ليس بالصحيح، فكان من تعنف العراقيين. حتى لما جاء ذاك العراقي وذهب إلى الإمام مالك في المدينة، الإمام مالك رحمه الله ما كان يحدث الناس، يأتونه ويقرؤون عليه الموطأ، الشافعي قرأ عليه، يحيى قرأ عليه، ابن وهب قرأ عليه، وقد لك من طلاب الإمام مالك رحمه الله يقرؤون عليه الموطأ وهو يسكت، وكان أحيانا ينام رحمه الله. فإذا أخطأ القارئ، كانت ابنة مالك حافظة للموطأ، كانت تضرب الباب فينتبه الإمام مالك، يقول أعد أعد حتى يصح له، إيش يصح له الخطأ. فجاء هذا العراقي إلى الإمام وقال: يا إمام، يعني أنا من جئتك من العراق وردت سماع الموطأ منك. قال: أنا لا أحدث الناس، إن أردت يعني الحديث فاقرأ علي الموطأ. وقيل أنه رحمه الله يعني كان يشترط على الطالب الحفظ، يعني أن تقرأ من الحافظة ليس من كتابك. فقال: يا إمام، أنا عراقي، ونحن في العراق لا نرى جواز القراءة على الشيخ، يعني لو ذهبت إلى أهل العراق ما قبلوا روايتي، قلت قرأت على مالك، هذه منقطعة، لابد أن تسمع من لفظ مالك، أن تقول حدثني مالك. فقال الإمام مالك: قال أما أنا فلا أحدث الناس، إما أن تقرأ علي وإما أرجع إلى العراق. قال: يا إمام، جئت قطعت هذه الفيافي ودفعت كذا من المال، ويعني عرضت نفسي للمهالك ونحو ذلك، فأبى الإمام مالك رحمه الله أن يحدثه، فغضب العراقي وتلفظ على الإمام مالك رحمه الله يعني بألفاظ لا تصلح، فغضب الإمام مالك وأمر بجلده، أمر بجلد هذا العراقي، فجلد تعزيرا، والتعزير لا يزاد على 10 أصوات كما قال عليه الصلاة والسلام في التعزير، في جلد التعزير لا يزاد على 10 أصوات، قال لا يزاد على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، حديث صحيح. فالشاهد جلدوه، بعدما يعني جلدوا هذا العراقي كان الإمام مالك رحمه الله ندم على هذا الفعل، ندم، يعني شخص ضرب هذا الفيافي وجاء لطلب العلم ثم تعرض للأهانة والضرب، فقال يا فلان هل أبحتني؟ قال لا والله. قال يا فلان هل أبحتني؟ قال لا والله. قال اطلب ما شئت. قال جلدت 10 سياط حدثني 10 أحاديث. فقال الإمام مالك الأمر سهل، فحدث 10 أحاديث، فقال أنت في حلية يا إمام. لكن لا يعرف من هذا العراقي، والله أعلم يعني طبعا في يعني صحة هذه الرواية، لكنها يعني تذكر في ترجمة الإمام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. نعم، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، هذه يعني يستعملها الإمام الدارقطني في السنن. نعم. قال رحمه الله: ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم أنبأني، أنبأني يعني قيل أنبأني بمعنى حدثني أو أخبرني. نعم. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم ناولني يعني أعطاني كتاب، قال خذ يا فلان هذا كتاب فيه مروياتي. نعم. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. يعني قال يا فلان أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري. نعم. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. نعم، هذه المكاتبة تسمى المكاتبة، كتب إليه كتابا قال فيه مروياتي وحدث عني. نعم. ثم عن، ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهي مثل قال وذكر وروى. نعم، يعني العنعنة وغيرها. نعم. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. نعم، سمعت من لفظ الشيخ، وسمعت أبدا ما تختصر، تكتب سمعت هكذا، وحدثني أيضا إذا سمع وحده من لفظ الشيخ، وقد تختصر يقول ثني، في بعض الكتب يكتبون ثني يعني حدثني. نعم. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ، وهو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. نعم. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. نعم يا أخوان، من حيث اللغة هذا مسألة مهمة ذكر ابن حجر في فتح الباري، قال الحميدي، قال البخاري في كتاب العلم، قال حدثني الحميدي قال كان سفيان يعني ابن عيينة يرى سمعت وحدثني وأخبرني سواء، يعني بمعنى واحد. وألف الطحاوي رسالة طبعت اسمها التسوية بين حدثنا وأخبرنا، يعني أنها بمعنى واحد، بمعنى واحد. لكن هذا من حيث الاصطلاح، من حيث اللغة، من حيث لغة العرب، أنبأني حدثني سمعت كلها بمعنى واحد. لكن من حيث الاصطلاح، اصطلاحا اختلف يعني أو اختلفت هذه الألفاظ، سمعت وحدثني إذا كان من لفظ الشيخ، أما أخبرني قالوا إذا قرئ على الشيخ. نعم. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. نعم، قلنا هذا وقول الأكثر، حتى أن الطحاوي ألف رسالة رحمه الله اسمها التسوية بين حدثنا وأخبرنا. نعم. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بغلة. لا، لكن إذا قال حدثنا وسمعنا يعني مع غيره من الناس، وقد تختصر حدثنا إلى ثناء، من نظر في يعني سنن البيهقي وسنن الدارقطني يجد هذا، ثنى فلان ثنى فلان، هي إيش اختصار حدثنا. نعم. وأولها أي المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل واسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدريسا، وأرفعه مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. نعم، يعني وأرفعها ما يقع في الإملاء، الإملاء أن يحدث الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون، يسمى أمالي. كانت الأمالي موجودة في يعني دروس الأولين، وقد طبعت منها رسائل أمالي الإمام النسائي، أمالي فلان، أمالي فلان، حتى قيل أن يعني سفيان الثوري أظنه كان يعني إذا جلس في مجلس الإملاء كان يملي من حفظه 300 حديث على الطلاب، 300 حديث من حفظه، وكان يشترط على الطلاب أن لا يكتبون شيئا، يعني فقط يستمعون ويحفظون، فإذا رجعوا إلى بيوتهم كتبوا ما قاله سفيان 300 حديث، يعني كان أول يحفظون الناس، أول كان يحفظون. نعم. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو نعم قرأ. والثالث أخبرني، وتختصر إلى أنا، تختصر في إلى أنا، وحيانا أرنا، أرنا فقط، الاختصار في كلمتين فقط، حدثني وأخبرني فقط، ما عدا من الصيغ ما تختصر، سمعت ما تختصر، أنباني ما تختصر، إنما الاختصار فقط يقع في هذين اللفظين، والسبب كثرة استعمالهما، كثرة استعمال. من نظر في سنن النسائي يا إخوة، سنن النسائي غالب سنن النسائي، إيش قول النسائي؟ أخبرني وأخبرنا، غالب سنن النسائي. نعم. والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ. نعم، قال قرأت على فلان حدثكم فلان، قرأت على فلان حدثكم فلان، وهكذا. نعم. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. نعم. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. نعم. تنبيه، القراءة على شيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. نعم، عند الجمهور، أحد وجوه التحمل عند الجمهور. نعم. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. نعم، هذه مسألة قلنا أن أهل العراق ما يرون القراءة على الشيخ، يرون فقط التحديث من لفظ الشيخ، وحتى كان الإمام مالك كما قلنا لما أتاه العراقي أراد يبين أن الأمر جائز، القراءة على الشيخ استدل بها الجمهور بحديث ضمام بن ثعلبة في البخاري، قال يا رسول الله إن يعني سألك ومشدد عليك في السؤال، الله أمرك أن أصلي خمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال الله أمرك أن أؤدي الزكاة، قال اللهم نعم، حديث معروف. نعم. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. نعم، قلنا ذكر البخاري في كتاب العلم قال حدثنا الحميدي قال كان سفيان بن عيينة يرى سمعته وحدثنا وأنبانا سواء، يعني بمعنى واحد. نعم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار. نعم يا أخوة، أنبأنا بمعنى أخبرنا، أنبأنا بمعنى أخبرنا، هذا هو الصحيح. نعم. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها لكن هذا يعني عرف ضعيف، يعني عرف عند بعض المتأخرين أن أنبأنا من باب الإجازة، أنبأني إجازة، أنبأني إجازة، هكذا يقولون، لكن هذا قول ضعيف. نعم. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنه في عرف المتأخرين للإجازة. نعم. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. نعم، يعني هل الآن سوف نتكلم عن عنعنة المدلس؟ عرفنا عنعنة عن فلان، عن فلان، وقلنا بأن العنعنة تحمل على السماع بثلاث شروط ذكر ابن عبد البر الإجماع عليها. الأول أن يكون ثقة، ثانيا أن لا يكون مدلسا، الشرط الثالث أن يعنعن عن شيخه، مثلا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. شوف، عن هشام يحدث عن أبي، بلا خلاف أن عروة بن الزبير يعني شيخ لابن هشام، سمع منه هشام كثير من الحديث، وعائشة شيخة لمن؟ لعروة ابن أختها، هي خالة له. مثلا أبو الزناد عن عرج عن أبي هريرة، شوف كله عن أبو الزناد ثقة غير مدلس، ولا عرج شيخة، ألا عرج ثقة غير مدلس وأبو هريرة شيخة، وهكذا. هذه ثلاث شروط ذكر ابن عبد البر الإجماع عليها. موطأ مالك كله بالعنعنة إلا ما قال فيه بلغني عن فلان، وإلا كل عنعنة. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك عن فؤه، هكذا كله عن، إلا إذا قال إيش؟ بلغني عن فلان. نعم. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. نعم، يعني هذا هو القول الصحيح، لا بد أن يكون ثقة غير مدلس يعنعن عن شيخه، يعني ليس فقط معاصرة، لا بد يكون إيش؟ لقاه وسمع منه ولو حديث واحد. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. نعم، المشافه يقول إيش؟ أجزتك يا فلان. نعم. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له من روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم، كذلك المكاتبة، يكتب الشيخ كتاب عنده، أجزت فلان ابن فلان أن يحدث عني كل مروياتي، هذا جائز اليوم، هذا موجودة. نعم. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. نعم، المناولة يقول يا فلان خذ هذا الكتاب فيه كل مروياتي، إذا قال أجزتك أن ترويها عني وهنا صحت، فأصبح أنا إيش؟ مناولة مع إجازة. أما قال خذ هذه مروياتي، طيب إيش الفائدة؟ أنت ما أجزتني بالرواية، إذن ما تقبل. نعم. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيه من التعيين والتشخيص. نعم، يعني المناولة مع المقرونة بالإجازة. نعم. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب. أصله يعني إيش؟ يعني كتابه، الأصل يعني الكتاب. نعم. أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. نعم، هذا روايتي، هذه إيش؟ مناولة، فروه عني، هذه إجازة. نعم. وشرطه أيضاً أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين له زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. نعم، يعني يقول له أجزتك في صحيح البخاري أو في الكتب الستة، أما قال أجزتك في كل محفوظاتي، طيب إيش محفوظاتك؟ ما ذكر لها، فهذا ما تقبل. نعم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم، بلا خلاف، هذا أصلاً بلا خلاف، يقول خذ هذا كتابي مناولة، لكن ما أجزتني أن أحدث، فهذا لا تقبل. وإن كان يعني القاضي عياض ذكر فيها خلاف، لكن الصحيح أنه خلاف غير معتبر. نعم. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. نعم، لكن هذا من أضعف الأقوال، من أضعف الأقوال ذكر القاضي عياض في كتابه الإلماع. نعم. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة أن يجد الطالب كتابا بخط شيخه، يجد الطالب كتاب بخط شيخه، يقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان. مسند الإمام أحمد فيه وجادات عبد الله بن أحمد، وفي وجادات عبد الله بن أحمد. عبد الله بن أحمد وجد 100 حديث، 110 بخط أبيه. طبعا المسند ما رواه إلا عبد الله فقط يا إخوة، يعني الإمام أحمد رحمه الله حدث فيه من أبناء فقط، عبد الله وصالح فقط، صالح ما حدث المسند، عرف المسند عن طريق من؟ عن طريق عبد الله. إذا رأيت المسند القطيعي قال حدثنا عبد الله حدثنا أبي، كله القطيعي قال حدثنا عبد الله حدثنا أبي، فمسند الإمام أحمد كله يدور على عبد الله بن أحمد. أما صالح كان موجود لكن ما حدث به، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان ما يحدث الناس، ما يحدث الناس رحمة الله عليه إلا يعني نادرا. اللهم لا، يعني لما جاء بغي ابن مخلد الأندلسي حدث الإمام أحمد رحمه الله بحديث كثيرة، حتى قيل أنه حدث بما يزيد على المسند. بغي جاء يعني من بلاد المغرب العربي، من تلك البلاد بلاد الأندلس، وكان يعني فتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن، فمنع الإمام أحمد رحمه الله من الخروج من بيته أو يحدث الناس. فجاء هذا الرجل من بلاد المغرب إلى العراق يمشي على قدميه أيام وأيام يعني، فلما وصل إلى بغداد سأل عن منزل الإمام أحمد، قال الإمام أحمد يعني ممنوع من الخروج، ممنوع من التحديث، فقال دلوني على بيته. فلما وصل إلى بيته ضرب الباب، كلم الإمام أحمد من وراء الباب، قال يا إمام أنا جئت من بلاد المغرب العربي، أتعبت نفسي وأفنيت مالي، وجئت يعني أسمع منك الحديث. قال يا فلان إني ممنوع يعني من الحاكم، لا أخرج من بيتي ولا أحدث الناس. فقال يا إمام لو حديث واحد في اليوم. قال يا إمام أنا سوف آتي كل يوم ونظف بيتك من الأمام، أنت ممنوع الآن من الخروج، كيف تنظف البيت؟ أنا من الأمام أنظف البيت، أحمل الرمل وأحمل كذا، وأنت تحدثني حيث واحد من وراء الجدار أنا أسمع فقط. فاتفق على هذا، لكن يأتي ينظف البيت من الأمام والإمام أحمد يحدثه بحيث واحد من وراء الجدار. مكث سنوات، قيل حتى أنه جمع المسند، مسند بغي ابن مخلد، قيل أنه أكبر من مسند الإمام أحمد، فيه يعني مسند الإمام أحمد كم فيه يعني الطبعة التي عندنا فيها ما يقارب 29,000 حديث، هذا المسند بقي أكثر، لكن سبحان الله فقد هذا المسند، مسند بقي بن مخلد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. نعم، كما قال كما عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي، فيه أخوة 100 حديث، 110 جمعت في رسالة مستقلة وجادات الإمام أحمد. نعم. ولا يسوق فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. نعم، هذه الوصية يوصي إذا مت ادفعوا بمروياتي إلى فلان. إذا جاءت وصية مغرونة بالإجازة وأجيز بالرواية عني صحت عند جمهور العلماء. أما إذا لم تكن مقرونة بالإجازة فلا تصح عند الجمهور، نص على ذلك القاضي عياض. نعم. وأبى ذلك الجمهور إلا إذا كان له منه إجازة. نعم، يعني لا بد تكون مقرونة بالإجازة. الشاهد إخوة أن القراءة على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ مقبول مطلقا، ما عدا كله لا بد يكون مقرونة بالإجازة: المكاتبة، المناولة، الإعلام، الوصية، الإجازة، طبعا الإجازة، الوجادة، كلها بده يكون إيش مغرون بالإجازة ولا غير مقبول. نعم. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. نعم، الإعلام كذلك يعلم، يقول يا فلان هذا إسنادي في صحيح البخاري، أعلم الآن، هل قال اروى عني؟ ما قال. إذا قال اروى عني صح، لم يقل اروى عني لم يصح. نعم. كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الأقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول كأن يقول مبهما أو مهملا. وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. هذا هو الصحيح، الإجازة للمجهول يقول إيش أجزت كل أهل حفر الباطل، ما تعرف كل أهل حفر الباطل، هذه ما تقبل. واحد حاط في تويتر يقول كل واحد سوى لي اسم إعادة أنا أجزته، سبحان الله، هل هذا يعني من سمات المحدثين؟ هل كان أصحاب أهل الحديث الذين يضربون يعني آلاف الأميال؟ أبو حاتم الرازي يقول مشيت على قدمي ألف ليلة في طلب الحديث، يعني كم ألف ليلة؟ ثلاث سنوات. أنا أصبح الحديث بهذا يعني الرخص، من عمل لي اسمه وضع ظن حديث مسلسل في العيد، هو حديث ضعيف أصلا، شوف ضعيف، قال من عاده فقد أجزته، سبحان الله. هذا للمجهول اسمه، للمجهول ذكر العلماء. أو للمعدوم يقول أجزتك وجزت أولادك وأولاد أولادك وكل شخص ولد إليك لا أنا قطع نسلك، هذا مو صحيح الكلام، لا هذا عبث. نعم. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، إلا لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا في الأصح في جميع ذلك. نعم، هذا أيضا ما يصح، إذا قال أجزتك بالشرط إذا رضي فلان، لا ما هو صحيح الكلام. نعم. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة مشايخه. نعم، قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك، يعني المناولة والإعلام ويعني للمعدوم سوى المجهول الخطيب البغدادي رحمه الله، وحكاه عن بعض مشايخه يعني من أهل العراق. نعم. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة. نعم، أبو بكر بن أبي داود وهو إمام رحمه الله، صاحب كتاب المصاحف وصاحب الحائية لابن أبي داود، وهو إمام ثقة كما قال عنه الذهبي، هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، وسمى السجزي. سجستان الآن بلد في أفغانستان، الآن بلد في أفغانستان، ومعنى سجستان يعني بلد الكلاب، بلد الكلاب، قيل لعل الكلاب عندهم كثيرة في بلادهم فسمت بسجستان، فهو إمام بلا خلاف بلا خلاف. أما ما جاء عن ابن صاعد رحمه الله، وابن صاعد شيخ الدارقطني، شيخ الدارقطني كان قرين لابن أبي داود، قرين له، بينهم يعني ما يقع من الأقران، فقيل لابن صاعد ما تقول في ابن أبي داود عبد الله؟ قال يكفينا ما قال أبوه. إيش قال أبوه الإمام أبو داود؟ أبو داود قال ابني عبد الله كذاب، هكذا قال. قيل يا إخوة الإمام الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة هذا الإمام قال هذه إما تحتمل على لفظة أهل الحجاز أنه يعني أخطأ، لأن كذب فلان أي أخطأ فلان في لغة الحجازيين أهل مكة. قال ويحتمل أن الإمام رحمه الله قالها مازحا، ويحتمل أنه كان صغيرا فلما كبر أصبح إماما صاحب عبادة وطاعة رحمه الله. قال فهذا جرح غير مقبول في هذا الإمام، لا سيما أن أجمعت الأمة على إمامته وعدالته رحمه الله. والإمام أبو عبد الله ابن منده، منده بالهاء دائما وقفا ووصلا، منده. ومن خطأ أن يقال مندته لأنه اسم فارسي، وبلاد فارس ليس عندهم التاء المربوطة، التاء المربوطة خاصة في العرب، عرفت كيف؟ فيقال منده ماجه، ما يقال ابن ماجته، لا خطأ ابن ماجته، هذا اسم فارسي، إذن ماجه بالهاء وقفا ووصلا وهكذا. نعم. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. ابن أبي خيثمة الإمام. نعم. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. نعم بالاتفاق، دون السماع بالاتفاق. قلنا أعلى مراتب إما اللفظ من الشيخ أو القراءة على الشيخ، ما عدا كله دونها. لماذا دونها؟ للخلاف في صحته. الإمام ابن حزم الظاهري، أخوة ابن حزم الظاهري، ما يرى شيء اسمه إجازة، يقول الإجازة ما تساوي بصلة يعني ولا شيء. يقول ابن حزم رحمه الله يراها منقطعة. نعم. فكيف إذا حصل فيه الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. نعم، لهنا نقف عند قوله انتفقت اسماء الروات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.